なん。はい。アレクムサラマサラ。アレン。アンデルラビヘル。تفضل شيخنا في احد الاخوه يقول في عنده بستان او مزرعه لزراعه القمح. ايوه. هذا الرجل يقول ما عنده امكانيه لزراعه القمح. فاجى لشخص اخر فقال ابيع لك المحصول بعد ما يعني ازرع واحصد وكذا بقيمه مثلا 6 دنانير للكيلو واحد. في حين هو الكيلو بعد المحصول ما يفضل يكون بقيمه 10 دنانير. فهل هذا جائز يا شيخنا؟ ولماذا العملية هي؟ لماذا لا يؤجر الأرض إله؟ هكذا يعني يكون يعني سمعنا هذا الشيء. ما يجوز هذا. لا. يعني لو كان في أمر آخر مثلا بعد ما اتفقوا قالوا مثلا اشترط عليك بعد المحصول إذا مثلا احترق أو لم يمضي أعوضك أما في مبلغ أو مثلا يشتري كم فرقا بقيمة القيمة التي يكون متفق عليها. هذا بمعنى عدم الجواز. عدم الجواز جزاكم الله خيرا. وإياك. ما البيعة يا شيخ هذه تكون؟ كيف؟ ما اسم هذه البيعة تكون؟ ربا ربا. أي نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.